شبكة الرواد التميم تقدم. لبث فقد زال الشباب وودع الليل الصحاب، وابحث عن الحب الذي قد ضاع في زمن الرغاب. لبث فقد زال الشباب وودع الليل الصحاب، وابحث عن الحب الذي قد ضاع في زمن الرغام. وتأمل الماضي الذي قد صيغ من لحن العذاب، واسأل تواريخ الزمان عن الحساب بلا حساب. وتأمل الماضي الذي قد صيغ من لحن العذاب، واسأل تواريخ الزمان عن الحساب بلا حساب. هل نحن نحيا هكذا بين الحقيقة والسراب؟ هل نحن نمضي هكذا لا والذي فرض الكتاب؟ هل نحن نحيا هكذا بين الحقيقة والسراب؟ هل نحن نمضي هكذا لا والذي فرض الكتاب؟ لا والذي فرض الكتاب. بل نحن نحيا للعبادة والحياة على الصواب، نحيا نطيع الله حتى لو بقينا في اغتراب. بل نحن نحيا للعبادة والحياة على الصواب، نحيا نطيع الله حتى لو بقينا في اغتراب. حتى ولو كانت حراب الظالمين على الرقاب، سنظل نعبد ربنا حتى ولو زاد الضباب. حتى ولو كانت حراب الظالمين على الرقاب، سنظل نعبد ربنا حتى ولو زاد الضباب. حتى ولو نبحت كلاب الغاصبين فلن نهاب، ضحكت ذئاب القوم حتى بان للشفتين ناب. حتى ولو نبحت كلاب الغاصبين فلن نهاب، ضحكت ذئاب القوم حتى بان للشفتين ناب. بان للشفتين ناب. فعلمت أن حياتنا قد صار تحكمها الذئاب، وسمعت صوتا كالعواء فقلت هل تعوي الكلاب. فعلمت أن حياتنا قد صار تحكمها الذئاب، وسمعت صوتا كالعواء فقلت هل تعوي الكلاب. أهدي بها نباحة ما بالها لغة الخطاب، قالوا تغير كل شيء صار كالعجب العجاب. أهدي بها نباحة ما بالها لغة الخطاب، قالوا تغير كل شيء صار كالعجب العجاب. نبغى الإهاب فما تغير في الإهاب سوى الإهاب، وتبدلت كل الثياب ونحن لم نبل الثياب. دبغ الإهاب فما تغير في الإهاب سوى الإهاب، وتبدلت كل الثياب ونحن لم نبل الثياب. ونحن لم نبل الثياب. فلتزرع الخير الذي تحيا به الأرض اليباب، ولتشربوا ماء السحاب لتعتلوا فوق السحاب. فلتزرع الخير الذي تحيا به الأرض اليباب، ولتشربوا ماء السحاب لتعتلوا فوق السحاب. فلربما نفع الخضاب إذا دنا منه الرباب، ولربما عشنا دهورا نستفيد من الصعاب. فلربما نفع الخضاب إذا دنا منه الرباب، ولربما عشنا دهورا نستفيد من الصعاب. تستفيد من الصعاب. يا من تريد العيش تشربه كما العسل المذاب، لن يستقيم العيش إلا بالمسير على الهضاب. يا من تريد العيش تشربه كما العسل المذاب، لن يستقيم العيش إلا بالمسير على الهضاب. بالمسير على الهضاب، أو أن تسير فتقطع الصحراء بحثا عن شراب. فاذكر إلهك دائما إن الإنابة في الإياب. أو أن تسير فتقطع الصحراء بحثا عن شراب. فاذكر إلهك دائما إن الإنابة في الإياب. فاذكر إلهك دائما إن الإنابة في الإياب. فاذكر إلهك دائما إن الإنابة في الإياب. فاذكر إلهك دائما إن الإنابة في الإياب. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.